العالمين على آله وصحبه وسلم الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. أما بعد، فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وفي رواية رزين العبدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمع حتى يكون منتهاه الجنة. فالمؤمن من شأنه أنه لا يشبع من الخير الذي ينفعه لآخرته، من شأنه أنه يشبع من الأكل، يشبع من الشرب، يشبع من النوم، أما من الخير الذي ينفعه للآخرة لا يشبع. ومن هذا الخير ما يسمعه وهو علم الدين. المؤمن الكامل لا يشبع من سماع علم الدين، أي لا يمل من ذلك، يبقى مشغوفا بذلك، يبقى منهوما بذلك، يبقى محبا لذلك إلى النهاية، إلى أن يموت، إلى أن يدخل الجنة. المؤمن من شأنه أنه يبقى مقبلا على طلب علم الدين وعلى حب سماع علم الدين. قال بعض الأكابر من العلماء: من شم رائحة علم الدين أحبه ووجد حلاوته، فكيف بمن ذاقه؟ الذي يشم رائحة علم الدين يحبه ويجد لذلك حلاوة، الذي يشم ذلك فكيف بمن ذاق ذلك؟ لذلك قال بعض الأكابر: من ذاق عرف. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا. هذه الصفات 13 هي صفات ذاتية وتجب لله تعالى، بمعنى لا بد أن يكون الله تعالى موصوفا بها ولا يوصف بمقابلها هذه الصفات 13. وهذه الصفات 13 يجب على كل مكلف أن يعرفها، ليس أن يحفظ ألفاظها، حفظ ألفاظها فرض كفاية، لكن معرفتها فرض عين، لأن هذا معنى معرفة الله. العبد لا يعرف الله معرفة الإحاطة، إنما يعرف الله بمعرفة ما يجب لله وما يجوز على الله وما يستحيل على الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم به، وهذا ذكر أولا، الأمر به جاء مقدما على الأمر بالاستغفار اللساني. وهذا فاعلم أنه لا إله إلا الله إشارة إلى علم الأصول، إلى علم العقيدة، إلى علم التوحيد. واستغفر لذنبك إشارة إلى علم الفروع، فعلم العقيدة مقدم على علم الفروع، مقدم على هذا العلم، وهو أفضل منه، أفضل من هذا العلم، من علم الفروع. والجهاد بتعليم الناس علم العقيدة وعلم أهل السنة والجماعة أفضل من الجهاد بقتال الكفار، لأن الذي يقاتل الكفار قد يقتل نفسا أو نفسين ثم يموت، أو ثلاثة أو أربعة. أما الذي يجاهد ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة قد يخرج مئات بل آلاف من الناس من الضلال، من فساد العقيدة، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فجهاد البيان ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة أفضل من جهاد الكفار بالسلاح، من أن يقاتلهم بالسلاح. هذا الجهاد أفضل، أثوب، فيه ثواب أكثر. لذلك جد أن تكونوا من هؤلاء المجاهدين في سبيل الله بالبيان، ببيان عقيدة أهل السنة والدفاع عن هذه العقيدة. فهذه الصفات 13 إنما يجب على المكلف أن يعرفها، لا يجب على كل مكلف أن يحفظ ألفاظها. هذه الصفات تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، إما باللفظ أي بالنص على عين لفظها المذكور، وإما بالنص على معناها، وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية، والبقاء أي أن الله موجود لا نهاية له، وقيامه بنفسه أي أن الله مستغن عن كل ما سواه، والقدرة والإرادة وهي المشيئة، والعلم والسمع والبصر على ما يليق بالله، والحياة على ما يليق بالله، والكلام على ما بينت في درس أمس، والمخالفة للحوادث أي أن الله لا يشبه شيئا من الخلق بأي وجه من الوجوه. مخالفة معناه عدم المشابهة، الحوادث معناها المخلوقات. الشرح أن هذه الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله، يعني لا بد أن يكون موصوفا بها، تجب معرفتها على كل مكلف، ولا يجب عليه حفظ ألفاظها، بل الواجب اعتقاد معانيها. ويتلخص من معنى ما مضى إثبات هذه الصفات الثلاث عشرة لله تعالى، وقد تكرر ذكرها إما باللفظ الظاهر وإما بالمعنى الوارد في النصوص أي في القرآن والحديث، وهي الوجود أي أن الله تعالى موجود. قال الله تعالى: أفي الله شك؟ يعني لا شك في وجود الله، لا شك أن الله موجود، هذا العالم دليل على وجود الله. قلنا سمي العالم عالما لأنه علامة على وجود الخالق. قال العلماء: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله، أي دليلا إجماليا. أما الدليل التفصيلي على وجود الله فيجب على بعض المسلمين، ليس على كل المكلفين. يجب على بعض المكلفين أن يعرفوا الدليل التفصيلي على وجود الله، أما الدليل الإجمالي ولو دليلا واحدا إجماليا يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا ولو دليلا واحدا إجماليا على وجود الله عقليا. مثل ماذا؟ مثلا كأن يقول: أنا متغير وكل متغير لا بد له من مغير، فالنتيجة أنا لا بد لي من مغير أي خالق وهو الله. أو يقول مثلا: العالم متطور متغير وكل متطور متغير لا بد له من مطور مغير، فإذا النتيجة أن هذا العالم له مغير، له خالق أبرزه من العدم إلى الوجود، لأنه في العقل لا يصح أن يكون الشيء خالقا لنفسه، ولا يصح أن يكون شبيه الشيء خالقا له، لأن المتماثلات ليس أحدها أولى من الآخر ليكون خالقا له. هذه قواعد عقلية، المتماثلات المتشابهات ليس أحدها أولى من الآخر ليكون خالقا له. فهذا دليل بسيط إجمالي عقلي على وجود الله، تستطيع أن تعلمه من تشاء حتى الصغار. تقول له: فكر، أنت متغير وكل متغير لا بد له من مغير، هاتان يقال لهما مقدمتان. النتيجة من هاتين المقدمتين أنت لا بد لك من مغير، يعني لا بد لك من خالق، هذا الخالق هو الله، هذا الخالق لا يجوز أن يكون مثلك. هلا هذا عم زيد أنا على الدليل الإجمالي بس من باب يعني تأييد هذا الدليل، هذا الخالق لا يجوز أن يكون مثلك، لأن المتماثلات لا يجوز أن يكون أحدها خالقا للآخر. ليش؟ لأنه ليس شيء منها أولى من مثيله ليكون خالقا له، ليس شيء منها أولى من مثيله ليكون خالقا له. الإنسان لا يخلق الإنسان، عيسى عليه السلام لا يخلق، له خلق نفسه ولا يخلق غيره. الإنسان لا يخلق شيئا، لا يبرز شيئا من العدم إلى الوجود، إصبع لا يستطيع أن يخلق الإنسان، فعل لا يستطيع أن يخلق، حرف لا يستطيع أن يخلق. من يستطيع من الناس أن يفتح فاه ويقول ميم أو باء؟ لا يستطيع، لأن الإنسان لا يخلق الكلام، لا يخلق الحرف. الله تعالى جعل الإنسان إذا أراد أن ينطق بحرف الباء أو الميم لا بد أن يطبق شفتيه، إذا فتح فمه لا يستطيع أن يقول ميم، لا يستطيع أن يقول باء. هذا دليل أن هذا الإنسان لا يخلق حرفا، وكيف يكون خالقا لما هو أكثر من ذلك؟ الحرف لا يخلقه الإنسان، الكلمة لا يخلقها الإنسان، الإصبع لا يخلقه الإنسان. فهذا الدليل الإجمالي العقلي على وجود الله يجب على كل مكلف أن يعرف هذا الدليل، يجب على كل مكلف أن يعرف هذا الدليل. بالطريقة السهلة التي ذكرتها الآن، بالطريقة السهلة التي أوردتها الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله أي في الأزل، كانت تستعمل لإفادة الأزلية وتستعمل لإفادة الحدوث. يقال كان العشب أخضر أي صار العشب أخضر. كان الله أي كان في الأزل فيما لا ابتداء له، تستعمل لهذا وتستعمل لهذا. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره، أي لم يكن سوى الله في الأزل، يعني لم تكن الجهة ولا المكان ولا السماء ولا الإنس ولا الجن ولا النبات ولا شيء من الجمادات ولا شيء من الجواهر الكثيفة ولا شيء من الجواهر اللطيفة، لم يكن في الأزل إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء. كان الثانية للحدوث، أي حدث عرشه، خلق الله العرش بعد خلق الماء وجعل العرش على الماء، هذا معنى وكان عرشه على الماء. كان الثانية لإفادة الحدوث، أي خلق العرش، خلق الله العرش بعد خلق الماء. الماء هو الشيء الذي أبرزه الله تعالى من العدم إلى الوجود أولا، ومنه خلق الخلق. الماء أبرزه الله من العدم إلى الوجود بدون أصل، ثم صار هذا الماء أصلا للخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من الماء. كل شيء خلق من الماء، معناه الماء أصل الخلق، الماء أبرزه الله من العدم إلى الوجود بلا أصل، يعني أبرزه من العدم إلى الوجود، ثم هو صار أصلا لهذه المخلوقات التي خلقها الله تعالى من الماء. فلا يجوز أن يقال إن محمدا هو أول خلق الله، وليس هذا تعظيما للرسول. تعظيم الرسول يكون بوصفه الذي جاء في القرآن وبوصفه الذي جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم، هذا يقال عنه تعظيم للرسول، وإنك لعلى خلق عظيم، هذا تعظيم للرسول. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه تعظيم للرسول، هيك بيكون تعظيم الرسول. أما واحد يقول عن الرسول أول خلق الله، ليس تعظيما للرسول. ما هو أول خلق الله؟ الماء. الذي يعظم الرسول يتبع الرسول، الذي يحب الرسول المحبة الصادقة يتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناقض بعض المؤذنين المغالين، عندما ينهي الأذان ماذا يقول؟ الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله. انظروا إلى التناقض، يقول يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون أي وجودا، السابقون أي دخولا الجنة، لأن أول من يدخل الجنة هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي باب الجنة وعلى بابها حلقة يحركها رسول الله، فيقول خازنها، خازن الجنة رضوان عليه السلام: من؟ فيقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم يدخل الأنبياء عقب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أول الأمم دخولا الجنة أمة محمد، أي المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة. فلذلك قال الرسول: نحن الآخرون السابقون. هذا ضد قولهم يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله، قولهم ليس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت تستعمل للأزلية وتستعمل للحدوث، هنا في هذه الجملة كان الله ولم يكن شيء غيره للأزلية، هذا الحديث رواه البخاري وغيره. وهذا الحديث يكفي دليلا لإثبات أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، وليس ساكنا في السماء، ولا يقال موجود في كل مكان، ولا يقال موجود في أي مكان. يعني أمرار بعض الناس نعلمهم، بعد مدة بيجي واحد منهم بيقول لي: إيه فهمت عليك، الله موجود في أي مكان. بعد مدة كون عم نعلمه، ليش؟ لأن بعض الناس إذا حضروا مجلس العلم حضروا بأجسادهم وقلوبهم غائبة، إما ينامون ولم فتحين عيونه، في ناس النوم عندهم نوم قلب أحيانا، كنوم القلب يعني كأن قلبه نائم، وإما ينامون حقيقة فلا يحصل، أو بيحصل له شغلة صعبة، بيسمع جزء من الجملة ثم يغفل البقية فيخرج إلى الخارج ويقول ها اليوم سمعته في الدرس كذا وكذا، جملة مبتورة المعنى لا يتم إلا بالذي فاته. لذلك قال شيخنا رحمه الله: من حضر مجلس العلم بجسده وقلبه حاضر فقد حضر، ومن حضر مجلس العلم بجسده وقلبه غائب فما حضر. شو معنى فما حضر؟ هو إجا جسمه، فما حضر يعني ما حضر بالمعنى الذي يراد عند أهل العلم الذي هو حضور القلب، كأنه غائب، يعني الجسد حاضر لكن كأنه غائب. لذلك إذا واحد أراد أن يحضر مجلس العلم وأراد أن يستفيد الفائدة التامة الكاملة لا بد أن يكون حاضر القلب، يعني لا يشغل فكره بشيء غير الذي ينصت إليه، غير الذي يلقى إليه في هذا المجلس. رواه البخاري وغيره. والوحدانية أي أنه واحد لا شريك له. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا فيهما معناها لهما، ليس معناه أن السماوات والأرض هي ظرف للخالق، لا. لو كان فيهما أي لو كان للسماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، ما كان انتظم هذا النظام الذي هو موجود في السماوات والأرض. لو كان إلهان خالقان مدبران وأحدهما أراد شيئا والآخر أراد ضده، فكيف تتنفذ إرادة كل منهما وهما متناقضتان متغيرتان مختلفتان؟ يحصل لا يحصل. فإذا واحد قال لك لا تتحقق إرادتهما، تتحقق إرادة واحد منهما، فيقال له صار الذي لم تتحقق إرادته مغلوبا عاجزا ضعيفا، والمغلوب لا يكون إلها. فإذا قال لك لا، كلما أرادا إيجاد شيء اتفقا على إيجاده، فدائما متفقان على إيجاد الشيء أو على عدم إيجاده، فيقال له المضطر للاتفاق عاجز ضعيف، والعاجز الضعيف المحتاج لغيره لا يكون إلها. الإله يخلق ما يشاء ويختار، لا يحتاج لأحد. الله تعالى واحد لا شريك له. أي لو كان لهما أي للسماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. والقدر أي أنه لا ابتداء لوجوده. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك أي ذاته. ليس معنى الوجه هنا هذه الجارحة، هذه الجارحة للمخلوقات، وقال وجه الملك، وجه الجني، وجه الإنسي، وجه البهيمة. الله تعالى إذا استعمل هذا اللفظ في حقه فعلى المعنى الذي يليق به على حسب الموضع الذي جاء فيه هذا اللفظ يفسر. ويبقى وجه ربك أي ذات الله، ويبقى وجه ربك أي ذات الله. أما في قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال الإمام البخاري: إلا ملكه أي سلطانه. معناه الله له سلطان على هذا العالم، العالم يهلك وسلطان الله لا يهلك لأن الله لا يتغير. هذا معنى كل شيء هالك إلا وجهه. احفظوا هذه الآية وتفسيرها ومن قاله في صحيح البخاري في تفسير سورة القصص، لأن الوهابية المشبهة يقولون: لا تأويل لا تأويل لا تأويل، النصوص على الظاهر، النصوص على الظاهر، السلف ما أول والسلف ما أول. طيب البخاري من السلف ولا من الخلف؟ من السلف. أليس إماما متفقا على أنه من الأئمة المعتبرين؟ كان مجتهدا البخاري، وصل إلى درجة الاجتهاد كالشافعي ومالك وأبي حنيفة. هذا البخاري قال في تفسيره في صحيحه في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ملكه بضم الميم أي سلطانه. وقال سفيان الثوري من السلف، قال: إلا ما يتقرب به إلى الله، إلا ما يقصد به مرضاة الله، هذا لا يهلك. يعني العالم يهلك وما فعلته من الحسنات يبقى لك لتنتفع به في الآخرة. والقيام بالنفس أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه، فالعالم لا يستغني عن الله طرفة عين. قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين. إذا واحد سألك ما الدليل على استغناء الله عن كل شيء سواه، وتقول له الدليل على ذلك أن الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، يعني كان موجودا قبل كل شيء، كان موجودا في الأزل، لم يكن شيء في الأزل إلا الله، لم يكن خلق، كان الله موجودا في الأزل ولم يكن خلق، كان مستغنيا عن كل شيء في الأزل لأنه لم يكن شيء، وبعد أن أبرز هذا الخلق من العدم إلى الوجود الله لا يتغير، ما زال مستغنيا عن كل شيء. بس إذا واحد سألك بطريقة سهلة عقلية يعني بسيطة ما الدليل على استغناء الله عن كل شيء، بتقول له الدليل على ذلك ثبوت قدمه. أليس ثبت أن الله لا ابتداء لوجوده؟ لأنه لو كان لوجوده ابتداء لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا لاحتاج إلى خالق، ولو احتاج إلى خالق لم يكن إلها، لأن المحتاج إلى غيره لا يكون إلها. فثبت قدمه وثبت استغناؤه عن كل ما سواه بثبوت قدمه. والقدرة، فالله قادر على كل شيء، أي على أي كل ممكن عقلي، لأن الممكن العقلي هو الذي يقبل الوجود تارة والعدم تارة. فمن هذه الناحية، من هذه الحيثية، يحتاج للقدرة حتى يوجد أو يعدم، إلى قدرة القادر يعني حتى يوجد أو يعدم. فالقدرة يدخل تحتها الممكنات العقلية، الله بقدرته يوجد الممكنات العقلية ويعدم الممكنات العقلية، وهو ما يجوز عقلا وجوده وعدمه. فالقدرة صفة أزلية لله تعالى، بها يوجد ويعدم، والله لا يعجزه شيء. قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير، أي على إيجاد كل ممكن عقلي قدير. إذا واحد قال لك طب ليش بس الممكن العقلي، بتقول له لأن الواجب وهو الله وصفاته لا يحتمل أن يكون معدوما حتى يحتاج للوجود. الله تعالى موجود أزلا وأبدا، لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، لا يقبل العقل في حقه العدم. طيب والمستحيل العقلي؟ لا يقبل العقل في حقه إلا العدم، لا يقبل العقل في حقه أن يكون موجودا، فلا يدخل تحت القدرة. فلذلك إذا الملحد سأل هل الله قادر على أن يوجد مثله، ما منقول له نحن غير قادر، أنه اللي يقول عن الله غير قادر يكفر، ولا منقول له قادر على أن يوجد مثله لأن الذي يقول هذا يكفر. منقول له وجود مثيل لله محال عقلا، والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة. بيقول لك طب ما أنت عم تقول على كل شيء قدير، وأنتم بتقولوا يا مسلمون الله تعالى ليس في قدرته قصور، ليس في قدرته عجز. نقول له القصور إنما يتصور في قدرة المخلوق العاجز، يعني أنا لا أستطيع أن أحمل هذا المسجد، قدرتي تقصر عن ذلك لأنني مخلوق، لأنني حادث. أما في تلك المسألة التي سأل عنها ذاك الملحد، فهذا الذي سأل عنه وهو وجود مثيل لله ممتنع الوجود عقلا، هذا ليس لقصور قدرة الله عن شيء ممكن، إنما لامتناع وجوده عقلا، لذلك هو لا يمكن أن يكون موجودا. لذلك لا يقال الله قادر عليه أو غير قادر، يقال هذا محال عقلي لا يقبل الوجود عقلا فلا يدخل تحت القدرة. وهذا ليس قصورا في قدرة الله، لأن القصور في القدرة إنما يتصور في المخلوق وليس في الخالق، حتى يكون المسألة واضحة. والإرادة أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. صرتوا بتعرفوا شو يعني الممكن العقلي، نحن من الممكنات العقلية، من خصصنا بأن نكون هنا بدل هذا المكان، بدل هذا المكان، من خصصنا أن نكون فيه بدل غيره من الأماكن التي أصلا تجوز علينا عقلا لو لم يشأ الله أن نكون هنا؟ الله. من خصصنا أن يكون كل واحد منا بهذا الحجم وبهذا الطول بهذا العرض بدل أوسع منه أو أقل؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خصص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها من الصفات دون بعض. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معناه مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، أي تحت مشيئة الله. مثل ما قلنا قال الشافعي رضي الله عنه من حفظ منكم البيت اللي قلته كررته شي 3-4-5 مرات قول بارك الله فيك. قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلص لو حفظت هذا البيت مبدئيا جيد بارك الله فيك. أما الإمام الطحاوي ماذا قال؟ قال غلبت مشيئته المشيئات كلها، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هذا الكلام كتير جميل وهو مفهوم من الآية، غلبت مشيئته المشيئات كلها، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني ما شاء الله أن يشاء العبد شاء، وما لم يشأ الله أن يشاءه العبد لا يشاء. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، الإنسان مختار تحت مشيئة الله. والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي ولا يتجدد له علم، لا يقال الله علم كذا بعد أن لم يكن عالما. انتبهوا العبارة اللي تستعمل عند بعض العوام بيقولوا مثلا الله عم بيجربنا، إن كانوا يفهمون من كلمة الله يجربنا أي يبتلينا ليظهر أحوالنا للناس هل نكون صابرين أو غير صابرين لا ضرر في ذلك. أما اللي عم يقول الله عم يجربنا لا يشوف شو بيطلع منا، إنه لا يشوف لا يبين له حتى يعلم حتى يظهر له هل نكون صابرين أم لا، كفر والعياذ بالله. الله لا تخفى عليه خافية، الله لا تخفى عليه خافية. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ليس معناه حتى ينكشف لنا ما كان غائبا عن علمنا، لا، هم معناه حتى نظهر لكم المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم. فإذا جاء يوم الحساب وحسب هذا العبد وظهر حاله مقتضى الحال الذي كان عليه في الدنيا أنه كان مجاهدا صابرا، والآخر مقتضى الحال الذي كان عليه في الدنيا أنه لم يكن مجاهدا لم يكن صابرا، يظهر بذلك عدل الله للعباد. وإلا الله لا تخفى عليه خافية. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم أي حتى نظهر لكم. الله يعلم بعلمه الأزلي كل شيء لا يخفى عليه شيء. انتبهوا يا أحبابنا أن بعض الناس يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه على الوجه الصحيح، يتصورون بعض الآيات على غير معناها الصحيح فيضلون، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. القرآن الكريم هكذا جاء في القرآن الكريم عن القرآن الكريم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كثير من الناس قرأوا القرآن ضلوا، القرآن ليس دعوة للضلال لا، إنما هم ضلوا، ما فهموا القرآن ضلوا. ويهدي به كثيرا، كثير من الناس يقرؤون القرآن أو يسمعون القرآن يهتدون. حتى ما يقول لك واحد طب هذا حافظ القرآن أو هذا قارئ القرآن، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، أي ما في القرآن يفيد أنه ملعون هذا الذي يقرأ القرآن. وهذا كثير، مش أي إنسان يقرأ القرآن يفهم القرآن لا. شايفين هذه الآية لولا تفسير أهل العلم وهذا البيان الواضح لها قد يظن ظان خلاف المعنى الصحيح فيهلك والعياذ بالله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ليس معناها أن الله يبتلي العباد حتى تنكشف له أحوال العباد. انكشاف شيء كان خافيا بظهوره وعلمه بعد جهله هذا في حق العباد لا يجوز على الله. فإذا واحد عم بيقول الله يبتلينا يجربنا بالبلاء وكان يفهم المعنى الصحيح لا ضرر عليه. كثير من الناس بيقولوا الله عم بيجربنا، هيك بيقولوا بيستعملوا هذا اللفظ الله عم بيجربنا، بيشوفوا بلاء نزل بلاء بيقولوا الله عم بيجربنا. واستعمل هذا اللفظ سيدنا عيسى عليه السلام في موضعه في محله، يعني لا بأس به. كان سيدنا عيسى عليه السلام على ذروة جبل، رأس الجبل يعني، فجاءه إبليس متشكلا قال له ألست تقول كل شيء بمشيئة الله، ارمي بنفسك من ذروة الجبل لنرى ماذا يكون بمشيئة الله. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام إن الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد يجرب ربه. الله يبتلي العباد بما شاء. ما منقيس الخالق على المخلوق؟ قلنا لكم نحن هذه القاعدة، لا يقاس الخالق على المخلوق. إن الله هو الذي يجرب عبده، يبتلي عبده بما شاء، له ذلك سبحانه، لا يعترض عليه. وليس العبد يجرب ربه، وليس العبد يجرب ربه، هذا كلام سيدنا عيسى عليه السلام. فهذه الابتلاءات التي تنزل يظهر منها حال العبد الذي كان عليه من الاستعداد إلى أي شيء كان استعداده، الله يظهر بهذه الابتلاءات هذا الحال الذي كان عليه هذا العبد، فينكشف حاله للعباد. أما رب العباد لا تخفى عليه خافية، لأن علمه علم واحد شامل لكل المعلومات، يعلم به سبحانه ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته. أي يعلم نفسه، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ذاته، يعلم نفسه ويعلم صفاته سبحانه وتعالى، ويعلم خلقه بعلمه الواحد الأزلي الأبدي. يعلم ما كان أي في الماضي، وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف يكون. علم بعلمه الأزلي كل ما يعلم، علم ما كان في الماضي وما يكون الآن وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. يعني علمه ليس محصورا، علم الله ليس محصورا. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسمع والبصر، أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، ويرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره، يرى كل ما يرى ويسمع كل ما يسمع بسمعه الذي هو صفته في الأزل، ليس بجارحة كالأذن وغيرها. الله تعالى يسمع كل ما يسمع ويرى كل ما يرى بصفته، ليس بجارحة كهذه العين الجارحة وهذه الأذن الجارحة. الله تعالى لا يوصف بالجوارح. برؤيته التي ليست كرؤية غيره، قال الله تعالى: وهو السميع البصير. قلنا نحن قبل هذا الكلام ماذا جاء في الآية؟ ليس كمثله شيء. أما ابن تيمية في كتابه المسمى شرح حديث النزول، احفظوا هذا الكلام، بهالكتاب قال عن هذه الآية، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، نزه ثم قال: وهو السميع البصير، فشبه والعياذ بالله. اسم الكتاب شرح حديث النزول، في هذا الكتاب قال هذا الكلام الفاسد، وعندي صورة عنه إذا اللي بيحب نجيب له إياها يصورها ويشوفها. والحياة، أي أن الله حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والكلام، أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد، أي ليس كلاما متعددا، أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. بماذا أكد الفعل هنا؟ عادة إذا بالمدرسة الأستاذ المعلم اللي عم بيهدى إذا أسأل السؤال طلع صوت واحد بيعتبر أنه فيه ينعس يضعف ينسيان، يا بتعرفوا أنتم. بماذا أكد الفعل هنا؟ ما هو المصدر؟ والذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. إذا أكد الفعل بالمصدر ماذا يفيد؟ الحقيقة ونفي شو؟ المجاز. حتى ما يجي واحد يقول لك مجاز هون مش معناته الله له صفة الكلام، ترد عليه. إذا أكد الفعل بالمصدر أفاد الحقيقة، وأفاد ذلك نفي المجاز، معناته الله له كلام هو صفته، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فإذا واحد ما بيعرف قال لك كيف كلام كيف منه حرف ولا صوت ولا لغة، بتقول له القواعد، من القواعد اللي قلناها: نحن لا نعلم حقيقة الله ولا نعلم حقيقة صفاته، لا نعلم حقيقة الله ولا نعلم حقيقة صفاته، لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. فإذا قال لك طب لكن كيف يعني سمع، تقول له مثل ما شرحنا، الله تعالى كلامه الذي هو صفته موجود أزلا وأبدا، أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فسمع موسى كلام الله. مش مثل ما بيقولوا المعتزلة بيقولوا على الله ما له كلام صفة قائمة بذاته. طيب بيقولوا لهم أهل السنة وكلم الله موسى تكليما، بيقولوا لهم هذا معناته أن الله خلق كلاما في شجرة كان عندها موسى فسمع هذا الكلام. هؤلاء أخرجوا النص عن ظاهره، ونحن قلنا قال علماء الأصول تأويل النص أي إخراجه عن ظاهره بدون دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت عبث تصان عنه النصوص، يعني ممنوع. النصوص الشرعية الواردة في القرآن أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تترك على ظاهرها إلا أن يقتضي الدليل العقلي القاطع أو السمعي الثابت على أنها لا تترك على الظاهر، فتؤول تأويلا صحيحا، تخرج عن ظاهرها إلى معنى صحيح يوافق اللغة العربية ويوافق الشريعة. أما إذا لم يكن هذا الدليل يترك النص على ظاهره، مثل قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، لا يوجد دليل عقلي قاطع ولا سمعي ثابت على أن هذا النص لا يصلح أن يكون على ظاهره فيبقى على ظاهره. والشمس تجري لمستقر لها، نقول الشمس تجري لمستقر لها كما جاء في القرآن الكريم. والمخالفة للحوادث أي جميع المخلوقات، أي أنه لا يشبه شيئا من خلقه. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، قلنا هذه أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. أي آية تليها؟ شايفين؟ واحد قال قل هو الله أحد، واحد قال فلا تضربوا لله الأمثال، هي آيات وآيات من المحكمات ومعانيها صحيحة أكيد، بس أنا قلت لكم ما حدا منكم مستحضر؟ فلا تضربوا لله الأمثال اللي قالها آية في التنزيه، بس مش هي اللي أنا قلتها تليت هذه الآية. قل هو الله أحد تنزيه، بس ليست هذه الآية التي أنا ذكرتها. لا هيك هيك، وكل شيء عنده بمقدار. هذه الآية التي تلي هذه الآية في إفادة التنزيه، في إفادة تنزيه الله عن مشابهة الخلق، يعني زعلت شوي. قال الشيخ رحمه الله فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء تجب معرفتها وجوبا عينيا. قلنا تجب معرفتها معناه على الكفاية. الشرح تجب معرفة هذه الصفات. شوفوا هون هالكلام اللي هلأ صار بيني وبينكم، بعض الناس اللي بيجي واحد بيقول لك يا أخي بيرجعوا بعيدون المختصر من الأول، صارنا 30 20 25 سنة كل ما نروح على الجامع ببلش رمضان بيرجع بعيدون المختصر من الأول. ها سألتكم سؤال يمكن صرت قاله بمجالس مئات المرات وما حدا ممكن استحضر الجواب. تكرار هذا العلم مفيد، تكرار هذا العلم مفيد جدا. أكثر الناس برمضان ما بيملوا من الفتوش، ما بيملوا من المناطة، ما بيملوا من الجلاب، ما بيملوا من الأكل اللذيذ. هذا أولى أن لا يمل منه هذا العلم. ما يجي واحد يقول مئة مرة صاروا عايديننا كل ما نروح بجا ببلش بالكتاب من الأول. خلينا نبلش بالكتاب من الأول ونقول علما صحيحا، ويسمع الشخص علما صحيحا بدل أن يسمع ما لا خير فيه أو أن يسمع شيئا من الضلال أو يضيع هذا الوقت بلا فائدة بالمرة. تكرار هذا العلم جيد جيد جيد. شيخنا رحمه الله له ولد واحد اسمه عبد الرحمن، كنت عم زور الشيخ في طرابلس كان ابنه هون في بيروت، فعم سلم عليه قال لي قل لولدي عبد الرحمن هذا الكتاب الذي قلت لك أن تقرأ فيه لا تمل منه، اقرأه ولو أعدته 100 مرة. قال لي وقل له أحيانا الشخص إذا أراد أن يطلب شيئا من العلم يجده كأنه باب مقفل، فإذا صبر فتح له الباب. هذه جواهر، هذا الكلام اللي عم بيقوله الشيخ جواهر فوائد. كثير من الأحيان الشخص يريد أن يقبل على شيء من الفنون، شيء من العلوم النافعة كعلم النحو مثلا أو كعلم الصرف أو الميراث، هذه أشياء نافعة في الدين، هذه أشياء نافعة في الدين أو غير ذلك، فيجد في البدايات كأنه يسمع شيئا لا يعرف لغته من شدة ما تجد نفسه من استصعاب واستثقال هذا الشيء في دخوله إلى القلب، لأنه ما سبق له ومارس هذا العلم وسمع هذا العلم. فعم يعلمنا الشيخ هذه القاعدة النافعة، قال لي قل له لا تمل منه ولو قرأته 100 مرة، وقل له أحيانا الشخص إذا أراد أن يطلب شيئا من العلم يجده كأنه باب مقفل موصل، فإذا صبر فتح له الباب. وشو بيقول العلماء؟ من أدمن يطرق الباب يوشك أن يفتح له. أدمن تعرف يعني أدمن؟ فبيقولوا مدمن يعني على طول بيستعمل الشيء اللي هو بيعمل. أدمن يعني لازم ذلك، واظب وسابر على ذلك. فتكرار هذا العلم النافع شيء نافع. شو قال الإمام الشافعي في قضية العلم؟ قولوا لي شوف شو قال في قضية طلب العلم، شو قال؟ قال الإمام الشافعي طلب العلم أفضل من النوافل. طلب العلم أفضل من النوافل، يعني أحسن ما واحد يشتغل بصلاة التراويح أن يشتغل بعلم الدين أحسن. أحسن ما واحد يحمل السبحة ويذكر هذا الذكر المسنون الذي فيه ثواب أن يشتغل به. طلب العلم أحسن. فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء تجب معرفتها، أي على الكفاية وجوبا عينيا، عفوا عينيا هون مش على الكفاية، على كل مكلف بعينه. أما حفظ ألفاظها هذا الذي هو فرض كفاية، أما معرفتها فهو وجوب عيني، يعني يجب على كل مكلف أن يعرف هذه الصفات، لأن هذا المقصود أن يعرف ربه. لما نقول يجب على العبد المكلف أن يعرف ربه، ما هو معرفة ربه؟ أن يعرف هذه الصفات، ما يجب لله، ما يستحيل على الله، ما يجوز في حق الله. الشرح تجب معرفة هذه الصفات وجوبا عينيا على كل مكلف، نص على ذلك العديد من العلماء المتأخرين، منهم محمد بن يوسف السنوسي صاحب العقيدة السنوسية، ومحمد بن الفضالي الشافعي، وعبد المجيد الشرنوبي المالكي، وقبلهم بكثير. ذكر مثل ذلك الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، ومثله نص على ذلك الحافظ النووي في كتاب المقاصد، وغيرهم كثير. قال الشيخ رحمه الله: ولما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، وهذه قاعدة نافعة ينبغي أن تحفظ. حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، الذي يقول لك الله علم شيئا بعد أن لم يكن عالما به معنى كلامه أن الله تغير. إذا قال عن الله متغير معناه يقول عن الله حادث مخلوق، جعل الله مخلوقا. الذي يوصف بصفة حادثة لا يكون إلا حادثا، الذي يتغير لا يكون إلا حادثا، بل أقوى علامات الحدوث التغير. علمنا بعض الناس في الحجاز علم العقيدة بفضل الله، فذهبوا إلى أهلهم فوجدوا بعض أهلهم يعتقدون عقيدة التشبيه، فصار بينهم وبين هؤلاء مثل مناظرة. فماذا قال له هؤلاء الذين تعلموا؟ مناظرة في قضية إثبات أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. فقالوا لهم ما تعلموه، قالوا لهؤلاء المشبهة: أليس الله كان موجودا قبل كل شيء؟ لأن الله قال هو الأول والآخر، فأقروا بذلك، الله كان موجودا في الأزل، يعني كان موجودا قبل الجهة والمكان والسماء والعرش، قبل كل شيء، فأقروا بذلك. فقالوا لهم: إذن الله بعد أن خلق العرش والسماء والجهات لا يتغير، لا يصير فيها بعد أن كان موجودا بلا جهة ولا مكان ولا عرش ولا كرسي ولا سماء، لأن الله لا يتغير. فماذا قال أولئك المشبهة؟ قالوا لهم: لا تقولوا الله ما بيتغير، ربنا بيتغير. انظروا إلى شدة الكفر وشناعة الكفر، لأجل إثبات عقيدتهم الفاسدة، وهي اعتقاد أن الله يجلس على العرش أو يسامت العرش في جهة فوق أو غير ذلك من التشبيه الذي عندهم. قالوا: لا تقولوا ربنا ما بيتغير، ربنا بيتغير، والعياذ بالله من الكفر. حتى واحد مرة من هؤلاء المشبه ناقشني، فقلت له كهذه المقالة، فماذا قال والعياذ بالله؟ قال لي: إذا واحد نجار ما عنده بيت، عمر بيت، بعد ما عمر البيت سكن، جعل الله كخلقه، والله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال. هم يشبهون الله بخلقه ويضربون له الأمثال. هيك قال. قال واحد ما كان عنده بيت نجار، بنى بيتا فسكنه، جعل الله كخلقه والعياذ بالله. وآخر من شدة فساد عقيدته لما تلوت عليه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ماذا تقول في هذه؟ لأنه يقول آخذ الآيات على ظاهرها فيثبت جهة فوق لله. قلت له هذه آية في القرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناها الله معبود في السماء من قبل الملائكة ومعبود في الأرض من قبل المؤمنين من الإنس والجن. لكن هذا الخبيث اللي هلأ هالقدي لفته على راسه هون في لبنان له مركز كبير، كان يدرس عند الوهابية ثم درس في مصر، أنا في مصر اجتمعت به، ماذا قال لي والعياذ بالله؟ قال لي ما في مانع إذا واحد بيشتغل بالشام بيجي بيزور بيروت بيرجع على الشام، مركزه بالشام. الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، وهم يشبهون الله بخلقه، يشبه الله بخلقه. قال لي ما في مانع يكون شغلته شغله مركزه بالشام بس بيجي بعض الأحيان على بيروت بيرجع على الشام على مركزه، حتى يبقى على إثبات عقيدته الفاسدة. لأنهم يقولون الله ينزل نزولا حقيقيا بالانتقال، بعضهم يقول بالانتقال من العرش إلى السماء الدنيا، وبعضهم يقول مع اتصاله بالعرش يصير في السماء الدنيا عن الله تعالى والعياذ بالله. حتى يقع على هذه العقيدة يقول هذا الكلام الفاسد. ماذا نفعل نحن؟ ماذا علينا؟ أن ننصر هذه العقيدة بمعرفة الأدلة وحفظ هذه الأدلة حتى نرد على هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويدعون السلفية. الشرع لما كان ذات الله أزليا وجب أن تكون صفاته القائمة بذاته أزليا، لأنه لو كان يحدث في ذات الله تعالى حوادث لوجب أن يكون ذاته حادثا، لأن قيام الحوادث بذاته معناه أنه يتغير من حال إلى حال، والمتغير لا يكون إلها. فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا وجب أن تكون صفاته أزلية. الله ذاته أزلي وصفاته أزلية. أما قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، ليس معناه أن الله يتغير كل يوم من حال إلى حال، لا، معناه كل يوم يغير في خلقه ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، هكذا الرسول فسر الآية. كل يوم هو في شأن ليس معناه أن الله يتغير، الله يغير ولا يتغير، الله يغير في خلقه ما شاء، في كل لحظة يتغير الخلق، هذا معناه. يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، معناه الله يغير في أحوال العباد دائما، كل يوم يغير في أحوال العباد. عبد يكون مكروبا ينكشف كربه، عبد يكون مهموما يذهب همه، عبد يكون غنيا يفتقر، عبد يكون فقيرا يصير غنيا، وهكذا يتغير العباد، أما هو سبحانه لا يتغير. فمثل هذه الآية احفظوا معناها، كل يوم هو في شأن يغير في خلقه ما شاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع فينا مسيئا إلا غفرت له، ولا مريضا منا أو من أحبابنا إلا عافيته. اللهم أكرمنا في رمضان برؤية ليلة القدر وبرؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأكرمنا بلقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. واغفر لنا ولشيخنا ولأحبابنا ولمن أوصانا الدعاء، واجز عنا شيخنا خير الجزاء، وارحمه ووالديه رحمة واسعة يا أكرم الأكرمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ما نهلل جماعة.